اتنشن بليز، شارع 3. كيفك انت وكيف الحال وايش اليوم راح تسوي؟ زين حالك اليوم يا خي، ولا ترقص لي ولا تغني. دقت له دقه ودق الزار وما بالصبا غالي غالي، تعب حالي من مشوار ومن قلبي صرت اغني. عطبنا هزه هزه لذيذه، سمعونا صبا كده على المزه، طب كله يرقص كله يهير، مزكت نهدي فيها مزه. تعال نرقص انا وانت على الكورنيش الساعه 6، نلم لمه يلا نسمه، انت حته وانا حته، انت حته وانا حته. حصنا بلدي وعلى الوحده، طب دنجا دنجا واحده واحده، بديت مفطر زي الدلال جيتها بالهزه الجامده. عدينا بحر وكويتا، سعوديه والشرق الايده، امارات يمن وكمان لبنان، مغرب وتونس بالوحده. الرقص ده صنعه ومعنى، مين ويانا طب هنا يسمعنا، شغل نفسك فك الحركه، المزيكا حاجه تجمعنا. مختار زي الدلال، بشيتها بالهزة الجامدة، بشيتها بالهزة.